رحمهم الله تعالى في هذا الباب أنهم كانوا لا يرضون بالإفتاء في شيء لم يكن، بل كانوا إذا سئلوا عن شيء سألوا هل كان هذا أم لم يكن، فإذا كان المسؤول عنه مما لم يقع دفعوا في صدر صاحبه ولم يفتوه فيما قال. وذلك أن التعرض لهذه المسائل التي لم تقع هو تعرض للمسائل من غير حاجة إليها. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وذلك لما سأله عدي بن العجلان في قصة الملاعنة. وهذا الحديث أفضل معنى ومبنى من الأحاديث التي ذكرها المصنف كحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات وهي شداد المسائل، والحديث الذي يليه عن ثوبان، فهما حديثان ضعيفان بخلاف هذا الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. وقد فسر الخطابي الأغلوطات لأنها المسائل التي يعترض بها السائل على العلماء، يطلب بذلك تغليطهم واستدلالهم بها واستسقاط رأيهم، بحيث إذا أجابوا فيها وقع منهم الغلط غالبا، فلحقهم سقوط جاههم وركوب الذلة لهم. ومن كان هذا ديدانه من المستفتين فإن الله سبحانه وتعالى يعاجله بالذلة ويحرمه العلم، فإن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا لقلب نظيف. والقلوب المدخولة بطلب تغليط العلماء والعنة عليهم في المسائل لا تصلح أن تكون محلا للعلم، فيحرمهم الله سبحانه وتعالى العلم. وقد رأينا هذا في الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.